بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. هذا الكتاب يتعلق بفريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه، وهو ركن الصوم. وقد درج العلماء رحمهم الله على ذكر أحكام الصيام بعد أحكام الزكاة، لأن الشرع رتب الصيام بعد الزكاة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب فريضة الصوم. وقد جاء في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شرائع الإسلام ذكر الصيام بعد الزكاة. فذكر الإمام المصنف رحمه الله كتاب الصيام عقيب كتاب الزكاة، وكأنه يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالصيام. والصيام ينقسم إلى قسمين: صيام فرضه الله على المسلم، وصيام ندب إليه عبادة ولم يجعله فريضة ولا عزيمة. فأما الصيام المفروض فهو شهر رمضان الذي ثبت النص بوجوب صومه في الكتاب والسنة. وكذلك أيضا يكون الصوم واجبا وفريضة إذا كان كفارة في جماع في نهار رمضان، أو كان كفارة عن ظهار، أو كفارة عن قتل، أو كفارة عن فدية في النسك ونحو ذلك مما أوجب الله فيه الصوم كالأيمان. ويكون الصيام واجبا بالنذر، كأن ينذر الإنسان أن يصوم. فكل هذه من الفرائض التي أوجبها الله عز وجل على عباده. والأصل أن العلماء رحمهم الله يتكلمون على أحكام الصيام في شهر رمضان، لأنه هو الفريضة المستقرة. والصوم في لغة العرب الإمساك، ولذلك ذكر أئمة العلم رحمهم الله أن معنى الصوم يدور حول الإمساك والقيام. فالعرب تقول: صام النهار إذا أمسكت الشمس عن الحركة وأصبحت في منتصف كبد السماء لا تتحرك. ويقال: صام الفرس إذا لم يصح، ومنه قول النابغة: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. فالصوم هو الإمساك. وأما في اصطلاح الشريعة فإنه إمساك مخصوص بنية مخصوصة من شخص مخصوص. فالإمساك المخصوص الذي يسمى في الشريعة الإسلامية صوما هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. فحرم الله على كل صائم شهوة بطنه من الأكل والشرب، وحرم عليه شهوة فرجه من الجماع ونحو ذلك مما ينزل منزلته كالاستمناء والإنزال. وإذا كان هذا في المباحات بالإمساك عن الشهوة المباحة، فكذلك هناك إمساك هو من الأمور اللازمة للمكلف في غير رمضان ولكنه في حال الصوم آكد، كما ذكر العلماء كالإمساك عن الغيبة، والإمساك عن النميمة، والإمساك عن السب والشتم. وقد جمعت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين النوعين في قوله في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا الحديث بيّن فيه الله جل وعلا عظيم مكانة الصوم، حتى إن بعض العلماء يقول أفضل الأعمال وأحبها إلى الله الصوم، وفضلوا الصيام حتى على الصلاة، قالوا لأن الصلاة يدخلها الرياء، وأما الصوم فإنه لا يدخله رياء. ومن هنا قال تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، لأنه لا يصوم العبد إلا إذا كان مخلصا لوجه الله عز وجل. ولذلك تعتبر هذه العبادة عند بعض العلماء أفضل، والصحيح أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل هو الصلاة، بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل عمل ابن آدم له، في الحديث الصحيح استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فقولهم إمساك مخصوص كما ذكرنا إمساك عن شهوتي البطن والفرج، وسيبين المصنف رحمه الله الأمور التي تخل بهذا الإمساك من المفطرات. وقولهم بنية مخصوصة هي نية التقرب إلى الله عز وجل، لأن هناك من الناس من لا يأكل ولا يشرب ويصوم لا بغرض الطاعة، مثل أن يصوم حمية أو يصوم للتداوي أو يصوم لتخفيف وزنه أو نحو ذلك، كل هذا لا يعتبر صوما شرعيا، لأن النية فيه دنيوية وليست بنية أخروية يستعان بها على طاعة الله عز وجل. وقولهم من شخص مخصوص هو الذي يصح منه الصوم، وسنبين شرائط وجوبه ومن يصح منه ومن لا يصح الصوم. وقوله رحمه الله كتاب الصيام، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالصيام. أحكام الصيام منها ما يتعلق بفرضية الصوم حكمه في الشرع، ومنها ما يتعلق بوقت وجوبه، فمتى يخاطب المكلفون به ومتى يجب عليهم وما هو قدر الواجب، ثم كذلك أيضا أحكام الأشخاص الذين يلزمهم الصوم، ثم يتبع ذلك أحكام أهل الأعذار وهم الذين رخص الله لهم في الفطر في رمضان وأحل لهم أن يفطروا كالمريض والكبير في السن والحائض والنفساء ونحو ذلك ممن عذر في صوم الفريضة. وكذلك أيضا يستلزم بيان الأحكام المتعلقة بالصيام عموما، فيشمل صيام الكفارات وغيره. قال رحمه الله ويجب صيام رمضان على كل مسلم. يقول المصنف رحمه الله يجب صيام رمضان، الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولا يحكم بوجوب عبادة إلا إذا دل الدليل على لزومها، وقد دل الدليل على لزوم الصوم كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله تعالى كتب عليكم الصيام أي فرض، لأن الكتب في لغة العرب الفريضة. وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله فليصمه أمر، والأمر للوجوب. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين من حديث جبريل حينما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن شرائع الإسلام، فبين له حقيقة الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وكذلك في حديث ضمام بن ثعلبة الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن شرائع الإسلام وهو في الصحيحين، وأيضا في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل عما فرض الله عليه فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. ثم بين له صوم رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها على أن صيام شهر رمضان فريضة، فقال يجب صوم رمضان. ورمضان هو الشهر التاسع من الشهور القمرية، اختلف العلماء فيه، قال بعض العلماء سمي رمضانا من الرمضاء، وهي شدة الحر التي إذا تكون في الصيف، فقالوا إنه لما فرض الله على عباده صيام رمضان وافق هذا الشهر في السنة الثانية شهر رمضان في شدة الحر فسموه بهذا الاسم. وذهب بعض العلماء إلى أنه سمي رمضانا لأنه يرمض الذنوب، فهو يحرق الذنوب ويذهبها. ولا شك أن الصوم موجب للرحمة وموجب للمغفرة، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو يرمض الذنوب. وفي هذا حديث ضعيف، وذكر بعض العلماء ونبه شيخ الإسلام إلى أنه لا مانع من اعتبار الأسماء هذه كلها، لأنه قد يسمي الناس شيئا ثم يعلمهم الله عز وجل بموافقة تسميتهم للمعنى الشرعي، كما سموا النبي صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام، وقال حينما قيل لجده لما سميته محمدا، قال أرجو أن يكون محمودا في السماء والأرض، وقد كان محمودا عليه الصلاة والسلام في السماء والأرض، فلا يمتنع أن تجتمع هذه المعاني. وجاء في بعض الأحاديث النهي عن تسمية هذا الشهر برمضان، والصحيح جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال ورمضان إلى رمضان، كل هذا يدل على جواز إطلاق اسم رمضان على هذا الشهر. ومن السلف من قال لا يجوز إلا إذا أضاف الشهر، وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه المسألة، والصحيح جواز تسمية شهر رمضان برمضان بدون شهر، وكذلك جواز أن يقول شهر رمضان. وقوله يجب صوم رمضان لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فبين أن الذي كتب من الصيام أيام معدودات، ثم فسر هذه الأيام المعدودات بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأصبح القرآن يفسر بعضه بعضا. ولذلك لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن إلا إذا كانت له حجة، إما من القرآن لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، أو من السنة، أو من لسان العرب، أو بالاجتهاد الصحيح الذي ينبني على هذه الأصول المعتبرة عند العلماء في علم التفسير. إذا ثبت هذا فإن ظاهر القرآن نص على وجوب صوم الشهر، وكذلك أيضا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وصوم رمضان في الأحاديث الصحيحة المتقدمة. يقول رحمه الله يجب صوم رمضان، أجمع العلماء رحمهم الله على فرضية صيام رمضان، وكان في أول الإسلام الواجب صوم يوم عاشوراء، فأنزل الله وأوحى على نبيه عليه الصلاة والسلام بفرضية صوم يوم عاشوراء، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إن الله فرض علي صوم يومكم هذا، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه. هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخت فرضية صيام عاشوراء بفرضية صيام رمضان، وهذا فيه فائدة، وهي أن الشريعة تنسخ بما هو أثقل، فإذا نسخ جاء الحكم في الشريعة وبدل، إما أن يبدل بمثله مثل نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، فالفعل فيهما واحد، وإن كان الكعبة أشرف من بيت المقدس وأفضل كما دلت النصوص على ذلك. لكن الفعل واحد، لكن الفعل واحد في الأمرين، التوجه هنا هنا وهنا، فهو نسخ بالمساوي، هذا لا إشكال فيه. وقد تنسخ الشريعة فتعطي حكما أخف من الحكم المنسوخ، مثل ما كان في أول الإسلام يجب على المجاهد في سبيل الله أن يصابر العشرة، فإذا التقى المسلمون مع غيرهم في الجهاد وكانوا عشرة أضعافهم وجب عليهم أن يصبروا وأن يقاتلوا، ثم نسخ بمصابرة الواحد للاثنين، فلا يجب عليهم إلا إذا كانوا ضعفين فأقل. ثم هذا النسخ نسخ بالأخف، وفي كثير من شرائع الإسلام. أما مسألتنا وهي النسخ فرضية عاشوراء برمضان فهي نسخ بالأثقل، وقد منع منه بعض العلماء من أئمة الأصول، والصحيح أن الله عز وجل ينسخ بالأخف وبالأثقل وبالمساوي كما دلت على هذا النصوص الصحيحة. يقول رحمه الله: يجب صوم رمضان. رمضان هو الفريضة، وإلا قد يجب الصوم لأسباب خاصة، منها النذر، ومنها الكفارة، كفارة الظهار، وكفارة القتل، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وكذلك كفارة الأيمان، وكفارة النذر، كل هذه يجب فيها الصوم على التفصيل الذي بينته النصوص. إنما هنا يتكلم على الواجب المستقر، يجب صوم رمضان. قال رحمه الله: يجب صيام رمضان على كل مسلم. تقدم أن هذا الوجوب مستفاد من دليل الكتاب في آية البقرة ودليل السنة وإجماع العلماء رحمهم الله. على كل مسلم، المسلم هو الذي يخاطب بشرائع الإسلام بعد تحقيقه للأصل وهو الإيمان بالله عز وجل، وأما الكافر فيجب عليه أن يسلم أولا ثم يتوجه عليه الخطاب بفروع الإسلام. وقد بيّن الله تعالى أن الكافر لا يصح منه عمل، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا ينفع عمل حتى يسلم، ولذلك يجب عليه أن يسلم أولا ثم يصوم. وأما المسلم فإن الله تعالى صدر الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالصوم واجب على كل مسلم. قال رحمه الله: بالغ. بالغ، البلوغ هو الوصول، يقال بلغ الشيء إذا وصل إليه. والبلوغ صفة في الإنسان ينتقل فيها من طور الصبا إلى طور الحلم والعقل والتكليف، فإذا انتقل فقد وصل إلى هذا الحد الذي يخاطب فيه بشرائع الإسلام ويتحمل فيه المسؤولية، وأما دون ذلك فليس ببلوغ، كما قال تعالى: والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. فهذا الحال وهو الانتقال من الصبا إلى العقل والحلم يكون بالسن، وهو بلوغ 15 سنة على أصح قول العلماء، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. في رواية البيهقي: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني ولم يرني قد بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني ورآني قد بلغت. فدل على أن 15 سنة هي علامة البلوغ في السن. دون 15 سنة إذا نزل منه المني واحتلم فإنه بالغ بالإجماع، فلو كان عمره 14 سنة وأنزل فاحتلم فإنه يحكم ببلوغه، وحينئذ يخاطب بشرائع الإسلام ويلزمه ما يلزم البالغ. إذا كان دون 15 سنة ولم يحتلم فإنه ينظر فيه، إذا وجدت فيه العلامات والأمارات للبلوغ، مثل إنبات الشعر، فإذا نبت الشعر حول عانته فإنه يحكم ببلوغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما حكم سعد رضي الله عنه في بني قريظة أمر سعد رضي الله عنه وحكم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم. هذا الحكم اشتمل على قتل البالغين وسبي الذراري والنساء والأطفال. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: فكانوا يكشفون، يعني يكشفون عن العانة، فمن وجدوه أنبت قتلوه، ومن لم ينبت تركوه، فكنت ممن لم ينبت فتركوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل العلامة وجود الشعر تحت العانة، تحت السرة، بين السرة والقبل، فإذا نبت الشعر الخشن حكم بالبلوغ. ونحن نفصل بهذا لأنه أمر مهم جدا، حتى إن الوالد يحتاج والوالدة وطالب العلم كي يترتب على وجود هذه العلامات أحكام شرعية، ولربما يحكم بالوجوب وعدم الوجوب كله متوقف على وجود هذه العلامات والأمارات. فأما الدليل على أن الاحتلام علامة فقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيح عن علي وعائشة رضي الله عنهما: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فقوله عن الصبي حتى يحتلم فدل على أن الاحتلام علامة. وأما الإنبات فحديث محمد بن كعب القرظي. هناك علامات خاصة بالنساء وهي الحيض والحمل، لأن إذا حملت المرأة وحاضت فإنها حاضت أو تبين حملها حكم ببلوغها. قوله رحمه الله: بالغ، لا نفرض الصوم إلا على البالغين. أما الصبيان فهم على قسمين، منهم من يطيق الصوم ومنهم من هو دون ذلك، والذي يطيق الصوم غالبا هو الصبي الذي يقارب البلوغ. فمثل هذا استحب العلماء والأئمة أن يأمره والداه بالصوم حتى يتعود وتتحبب العبادة إليه، ويسهل عليه عند بلوغه أن يقوم بها. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا، أي الصحابة رضوان الله عليهم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصومون الأطفال ويعودونهم على الصوم حتى يعطوهم اللعب فينشغلوا عن الأكل ويبلغوا أطول أمد. والشرط المعتبر ألا يعذب الصبي، بمعنى أن ما نضغط على الصبيان، لأنه إذا ضغط عليهم نفروا من العبادة، والمقصود تحبيبهم في العبادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ومن هنا قال بعض العلماء: إذا بلغ العاشرة فإنه يحرك إلى الصوم كما يحرك إلى الصلاة، ويشدد والداه عليه في ذلك. والواقع أن الأمر يختلف من صبي إلى آخر، والعبرة أن يحبب في العبادة وأن يعود عليها. قوله بالغ فلا يجب على الصبيان، وأجمع العلماء على أن من شرط وجوب الصوم البلوغ لحديث علي رضي الله عنه. قال رحمه الله: عاقل. عاقل، العقل نور من الله عز وجل يعقل الإنسان، بمعنى أنه يحبسه ويمنعه عما لا يليق. ولذلك سمى الله العقل حجرا، كما قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. وسماه نهية، كما قال تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فمن شرط وجوب الصوم أن يكون من يؤمر بالصوم عاقلا. فخرج المجنون وخرج المغمى عليه فإنه لا يجب عليه الصوم. وعند العلماء تفصيل، والصحيح أنه لا يجب عليه لا في حال الإقماء ولا بعد الإفاقة. فلو أنه أغمي عليه كما يحدث في الغيبوبة، فغيب شهر رمضان كاملا ثم توفي، لم يجب على ورثته أن يصوموا عنه، ولم يجب عليهم أن يطعموا عنه، لأنه لم يجب عليه أصلا. والإغماء الصحيح أنه في حكم الجنون، ومن قال إن المغمى عليه كالنائم فقوله مرجوح، لأن النائم إذا نبهته انتبه، وأما المغمى عليه فإنه لا ينتبه، فهو أقرب شبها بالمجنون. وعلى هذا يشترط في وجوب الصوم العقل، أي أن يكون عاقلا. فإذا كان مجنونا ثم أفاق أثناء اليوم فإنه يمسك بقية اليوم في أصح قول العلماء لظاهر حديث عاشوراء، فمن أصبح منكم صائما فليمسك مفطرا فليمسك بقية يومه. وعليه فإنه يجب الصوم على من كان عاقلا. قال رحمه الله: قادر على الصوم، أن يكون قادرا على الصوم، لأن الله جعل التكليف مبنيا على القدرة، كما قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فخرج بهذا الشيخ الكبير، وخرج بهذا العاجز عن الصوم لمرض يمنعه من الصوم، فلا يجب عليه أن يصوم، وقد ينتقل إلى بدل وهو الإطعام كما في الشيخ الكبير، والمريض إذا كان مرضه ميؤوسا من شفائه كما سيأتي تفصيله في أحكام المفطرين. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعذر الله المرضى. وكذلك أيضا قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فنقلهم إلى البدل، فلم يفرض عليهم الصوم وإنما فرض عليهم الإطعام. فكل عاجز عن الصوم إن كان عجزه مستدينا انتقل إلى البدل وهو الإطعام، فإن عجز عن الإطعام لفقر سقط عنه الصوم وسقط عنه بدله. وأما إذا كان غير قادر عن الصوم قادر عن الإطعام انتقل إلى البدل وحده. نعم. قال رحمه الله: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. ويؤمر بالصوم الصبي وهو من دون البلوغ، والصبية مراد جنس الصبي ذكرا كان أو أنثى. قال: إذا أطاقه، فهناك صبيان يطيقون وهناك صبيان لا يطيقون، وقد جعل الله الإطاقة في من هو مكلف، فمن باب أولى من كان غير مكلف، فإذا ينبغي أن يكون عند الصبي قدرة. وهنا ننبه على أن البعض من الآباء والأمهات من حرصهن على الخير، حرصهم على الخير جزاهم الله كل خير، ربما يضغطون على أولادهم، ولربما يحصل بسبب ذلك النفرة. فينبغي على الوالد وعلى الوالدة أن يكون كل منهما حكيما في أمر الصبي بالصيام. نعم. قال رحمه الله: ويجب بأحد ثلاثة أشياء. كمال شعبان. ويجب صوم شهر رمضان بأحد ثلاثة أشياء. متى نوجب على الناس صيام شهر رمضان؟ بأحد ثلاثة أشياء ذكرها المصنف، منها ما هو متفق عليه مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، شيئان اتفق عليهما والثالث مختلف فيه، والصحيح أنه لا يجب الصوم به كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كمال عدة شعبان 30 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا الحديث في الصحيحين يدل دلالة واضحة على أنه إذا أتممنا عدة شعبان 30 يوما فإنه قد تحققنا من دخول شهر رمضان. لكن الأهم أن يكون دخول شهر شعبان باحتياط، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ في رمضان ويتحفظ لشعبان. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ لدخول شهر شعبان حتى يستطيع أن يبني تمام العدة على شيء صحيح. وعليه فإنه إذا أتم الناس عدة شعبان 30 يوما وجب عليهم صيام ما بعده، لأنه قد غلب على ظننا الدخول في شهر رمضان. هذا النص وارد فيه في الصحيحين في حديث ابن عمر الذي ذكرنا، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أيضا، وحديث عائشة، كلها تدل على أنه إذا أتم عدة شعبان 30 يوما حكم بدخول شهر رمضان. وهذا محل إجماع، كل العلماء متفقون على أنه إذا تمت عدة شعبان 30 يوما، أتم الناس عدة شعبان 30 يوما، فإنه يحكم بدخول شهر رمضان ويجب عليهم أن يصوموا. نعم. قال رحمه الله: ورؤية هلال رمضان. ورؤية هلال رمضان، هذا الأمر الثاني، أن يتراءى الناس الهلال فيرون هلال رمضان فإذا رأوه حكم بدخول الشهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا رمضان حتى تروا الهلال، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي الصحيحين أيضا: صوموا لرؤيته، والضمير عائد إلى الهلال. وهذا لأن الشريعة جعلت أحكامها مرتبطة بالأشهر القمرية لا بالأشهر الشمسية، فأحكام الإسلام وشرائع الإسلام المرتبطة بالشهور مثل صيام شهر رمضان ومثل صيام الشهرين المتتابعين ومثل عدة المتوفى عنها زوجها الحداد 14 وعشر، ومثل عدة الحائض إذا كانت يائسة من المحيض لكبر أو صغر، يائسة من المحيض لكبر أو لم تحض كالصغيرة، فهذا كله يرتبط بالأشهر القمرية لا بالأشهر الشمسية. وجعل الله القمر منازل، فتارة يكون الشهر القمري كاملا وتارة يكون ناقصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، قال الراوي فأشار بيديه ثلاثا: عشر ثم عشر ثم عشر، الشهر هكذا يعني 30 يوما، وهكذا فعد مرتين بالعشر ثم خنس الإبهام في الثالثة أي 29، وصرح بهذا في الرواية في الصحيحين، قال الشهر هكذا 30 و29، وقال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. كل هذا يدل على أن الشهور منها ما هو كامل ومنها ما هو ناقص. وإذا ثبت هذا فمتى يحكم بكمال الشهر ومتى يحكم بنقصه؟ الأصل كمال الشهر، ويحكم بنقصانه إذا رؤي الهلال. فإذا كان في الشعاع وسقطت الشمس قبله فحينئذ يكون للشهر المستقبل. والهلال اسم من أسماء القمر في الثلاثة الأيام الأولى من الشهر، والثلاثة الأيام السابقة للشهر يعني من أواخر الشهر السابق، واختلف فيما بعد ذلك، كان بعض أئمة اللغة يقول يسمى هلالا إلى السابع، والمحفوظ أنه إلى الثالث يكون هلالا، والترائي يكون ليلة 30. والأصل أنه ينبغي على المسلمين أن يعتنوا برؤية هلال رمضان، لأنه أمر تتوقف عليه عبادة عظيمة، ويتوقف عليه هذا الركن من أركان الإسلام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب علينا أن نعلم هل دخل الشهر أو لم يدخل، ولا طريق لمعرفة هذا الواجب إلا بالترائي الرؤية. ومن هنا أجمع العلماء والأئمة في سائر العصور والدهور على أمر الناس وندبهم للخروج يوم 29 ليلة 30 لرؤية الهلال، سواء في رمضان أو في ذي الحجة أو نحوها من الشهور، وإن كان المنبغي على المسلمين في شهور السنة كلها أن يثبتوا دخولها بالرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فجعل الحساب الفلكي غير معتد به في دخول رمضان ولا في خروجه، لأن قال لا نكتب ولا نحسب، وجعل الأمر راجعا إلى الرؤية الشرعية أو تمام العدة، فقال: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وعلى هذا فمن رأى الهلال وثبتت رؤيته عند القاضي أو عند النفر والرفقة في السفر وجب عليهم أن يعملوا برؤيته في دخول شهر رمضان. وهناك ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يشهد الجمع الكثير، وهو ما يسمى بشهادة الاستفاضة، سواء بلغت مبلغ التواتر أو كانت دون ذلك. مثال ذلك: لو كانت السماء صحوا ورأى الناس الهلال فرآه أكثر من 30 أو 20 شخص، فحينئذ هذه تسمى عند علماء شهادة الاستفاضة وشهادة التواتر إن بلغت مبلغ التواتر. هذا النوع من الشهادات يشترطه بعض العلماء لدخول رمضان وخروج رمضان إذا كانت السماء صحوا، ومنهم من يخص بالدخول ويقول لا نحكم إذا كانت السماء صحوا ما فيها غيب برؤية إلا إذا كانت من جمع كثير. والصحيح أنه لا يشترط الجمع الكثير ولو كانت السماء صحوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عند النسائي وغيره: فإن شهد عدلان فصوموا وأفطروا. فقال إن شهد عدلان، فدل على أن اشتراط العدد الكثير في حال الصحو ليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة الرجلين العدلين. وأما بالنسبة لدخول رمضان فالصحيح أن الواحد العدل يكفي، كما في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال فرأيته، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالصوم، أي حكم بدخول شهر رمضان بشهادته. وهذا يدل على أن شهادة الواحد تكفي لدخول شهر رمضان. وفيها حديث ضعيف وحديث الأعرابي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال قم فأذن في الناس أن يصوموا غدا. هذا حديث ضعف، لكن حديث ابن عمر يقوي متنه ومعناه أن شهادة الواحد العدل، والعدل هو المستقيم الذي يجتنب الكبائر ويتقي الصغائر في غالب حاله، فإذا كان كذلك قبلت شهادته وحكم بدخول الشهر ولزم الناس أن يصوموا. قال رحمه الله: ووجود غيم أو قتر الليلة 30 يحول دونه. قال رحمه الله: وإذا رأى الهلال وحده صام. قال رحمه الله: ووجود غيم أو قتر الليلة 30 يحول دونه. الأمران الأولان تمام عدة شعبان 30 وثبوت الشهادة بدخول الشهر ليس فيها إشكال عند العلماء، ليس فيهما إشكال عند العلماء بالحكم بدخول رمضان على التفصيل الذي ذكرناه. لكن الإشكال في هذا الأمر الثالث، فبعض العلماء يقول إذا كانت ليلة 30 من شعبان فيها غيم أو قتر أو حتى غبار شديد منع من الرؤية فإننا نوجب على الناس أن يصوموا، وهذا المذهب هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، واستدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا قوله عليه الصلاة والسلام اقدروا له، القدر في لغة العرب التضييق، ومنه قوله تعالى: وقدر في السر، وقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، يعني من ضيق عليه في رزقه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، كل هذا بمعنى التضييق. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن غم عليكم، يعني هلال رمضان وهذا في ليلة 30، فاقدروا له، يعني ضيقوا شعبان من أجل الحكم بدخول رمضان، فيحكمون بدخول شهر رمضان بتمام 29 يوم لشعبان إذا كانت ليلة 30 قد حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. وذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله إلى أنه إذا غم الهلال ليلة 30 من شعبان أننا نتم عدة شعبان 30 يوما، واستدلوا بالأحاديث الصحيحة، وحتى حديث ابن عمر رضي الله عنه نفسه وفي بعض رواياته تفصيل هذا القدر، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم، وفي بعض الروايات فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذه الرواية الصحيحة صريحة في أن قوله فاقدروا له المراد أعطوا شعبان قدره كاملا، والمراد بالقدر هنا الحساب وليس التضييق، بمعنى أتموا شعبان فأعطوه حقه كاملا وقدره كاملا، وحينئذ لا نحكم بدخول رمضان إذا كانت ليلة 30 فيها غيم أو قتر. وهذا هو الصحيح لظاهر الحديث والأحاديث، حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما في أنه يجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، ولأن الأصل في الشهر 30 يوم، أنه 30 يوما لقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. فالأصل أن ليلة 30 من شعبان، فإذا شككنا ووجد الغيم رجعنا إلى الأصل وهو إتمام العدة، فاجتمع دليل الأثر ودليل النظر وتواطأ دليل النقل والعقل على أنه يجب إتمام عدة شعبان 30 يوما، وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أننا لا نحكم بدخول شهر رمضان إلا بهذه الأسباب والدلائل والأمارات والعلامات التي نصبها الشرع وجعلها الله سننا كونية ودلائل صحيحة على دخول الشهر وعلى تمامه. وعليه فإنه لا يعتد بالحساب الفلكي ولا يعتد بالتقدير من المنجم وهو الذي يعرف منازل القمر، وهناك فرق بين الحساب الفلكي وبين التنجيم وبين الرؤية بالمراصد، فهناك 3 أشياء. ما كان من الحساب الفلكي، الحساب الفلكي لا يتقنه إلا الخواص، وهو أصعب من التتبع للمنازل، ومن هنا لا يستطيع أن يضبط الحساب إلا من له خبرة. وهذا الحساب إذا كان الشخص حاذقا فيه فالغالب أنه يصيب، ولكن الشريعة أسقطته لأنه لا يتيسر إلا للقلة، والشريعة سمحة ميسرة. بالعكس، القول بعدم الاعتداد بالحساب نوع من السماحة، لأن الحساب وإن تيسر في عصر لا يتيسر في عصور، وإن تيسر لشخص لا يتيسر لأشخاص، وإن تيسر في إقليم لا يتيسر في أقاليم المسلمين كلهم. فربطت الشريعة الأمر بما يتيسر وأرفق، بما يكون بفطرة الناس ومن الأمور السهلة الميسرة. إنا أمة أمية، ووصف الأمية وصف شرف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمية لا تستلزم الجهل، وهذا خلط بين الأمور، لأن الأمي قد يكون أعلم الناس. الأمي هو الذي مثل ما ولدته أمه، لا يكتب ولا يقرأ، ما له علاقة بالعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الخلق صلوات الله وسلامه. فالانتقاص للأمية ما هو صحيح، وهذا وصف شرف، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال صلى الله عليه وسلم في هذا: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فدل على إسقاط الحساب، وأن الحساب الفلكي لا يعتد به في الدخول والخروج، ولو تيسر في زمان فأحكام الشريعة لغالب الأزمنة وغالب الأمكنة وغالب الأحوال، ولا تنظر إلى دقائقها كما قرر العلماء. وللإمام العز بن عبد السلام رحمه الله كلام نفيس في كتابه قواعد الأحكام ومصالح الأنام، وكذلك الإمام الشاطبي تكلم على هذه المسألة في ربط الشريعة لأحكامها بالأمور المتيسرة التي تسهل ويعرفها الناس بفطرتهم، لا بالأمور الغريبة أو التي لا تتيسر إلا للآحاد. أما منازل القمر، فمن يتتبع منازل القمر كما أخبر الله عز وجل، هناك سنن كونية جعلها الله عز وجل لمنازل القمر، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فمن يتتبع منازل القمر يستطيع أن يعرف منزلة القمر وهل يكون الشهر ناقصا أو كاملا. وهذا يكون أيضا حتى في المراصد الفلكية، وهو أمر عزيز مثل الذي قبله، لكن الذي قبله أصعب لأنه يحتاج إلى دقة وخبرة. قد نبه على ذلك الأئمة رحمه الله وتكلم على هذه المسألة. ذكر العلماء أن جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث كلهم على أنه لا يعتد بالحساب الفلكي ولا يعتد بقول المنجم. المنجم طبعا في تنجيم محرم وفي تنجيم بمعرفة منازل يسمونه منجما تجوزا، وعلم النجوم فيها أشياء تعرف بالصفات الكونية التي جعلها الله عز وجل دلائل، كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فإذا كان ثبت هذا فإن السنة دالة على أن الحساب لا يعتد به. وللإمام بن عابدين رحمه الله رسالة في مسألة الاعتداد بالحساب وأشار إلى هذه المسألة. الأئمة والمحققون كشيخ الإسلام رحمه الله تكلم على هذه المسألة في المجموع وبيّن أن الشريعة جعلت الأمر راجعا إلى الرؤية الشرعية أو كمال العدة. بقيت مسألة الرؤية، الرؤية لأهل البلد، فإذا رأى أهل البلد الهلال لزمهم أن يصوموا. وأما البلدان الأخرى فإن اختلفت الرؤية في البلدان فلكل بلد رؤيته. إقليم رأى وإقليم لم يرى، فإننا لا نحكم بلزوم الصوم للجميع برؤية البلد الواحد، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه كريب وكان قد بعث إلى الشام في حاجة، فأدركه شهر رمضان وهو بالشام، فسأل ابن عباس رضي الله عنه كريبا متى رأيتم، هل رأيتم هلال رمضان؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لكننا يعني في المدينة رأيناه ليلة السبت. فقال كريب أولا تعتد برؤية أمير المؤمنين معاوية في الشام بمعنى أن تتحد الأمصار ويحكم بأنك البلد الواحد؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل لكل بلد رؤيته. وهذا لا شك أنه في القديم يصعب، لو جعلنا البلدان كلها بمثابة البلد الواحد يصعب بلوغ الخبر، لأنه ما كان يصل الرجل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في بلدان المسلمين، خاصة حينما فتحت الأمصار وكانت من المحيط إلى المحيط إلا قرابة شهرين أو ثلاثة حتى يصل إلى الأطراف، ومتى يبلغهم؟ ومن هنا جعل لكل بلد الرؤية على ظاهر حديث ابن عباس، وتعتبر عموم قولي صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي من العام الذي أريد به الخصوص لكل بلد بحسبه. ثانيا أن الأقاليم تختلف، ولذلك تكلم العلماء عن اختلاف المطالع وتأثير ذلك في مسألة الدخول والخروج. لكن السؤال، هذا الذي ينتشر بين الناس خاصة في هذا الزمان، بل وللأسف من بعض المفكرين وبعض الدعاة الذين ليس عندهم إلمام بأصول الشريعة وقواعدها، حينما يشنعون على المسلمين ويقولون المسلمون مفترقون، البلد الفلاني يصوم يوم السبت، والبلد الفلاني يصوم يوم الجمعة، والبلد الفلاني يعيد يوم الجمعة، والبلد الفلاني يعيد يوم السبت، ويعيبون على المسلمين هذا الخلاف، ثم يقولون إن الزمان زمان حرية وديمقراطية وأن الاختلاف في الرأي يدل على السماحة. نعم يدل على السماحة إلا إذا كان من الشريعة. فأعداء الإسلام يشوهون على المسلمين هذا وينسون أنفسهم، فإن كان الشيء منهم حسن وإن كان من المسلمين فقبيح. وهذا من المعايير المزدوجة، وأنهم ليس عندهم إنصاف، وأن الهدف التشويش. فالسؤال، هل إذا اختلف المسلمون في دخول شهر رمضان أن هذا يعتبر مصيبة عظيمة على الإسلام وأهله؟ هل اختلفوا في فرضية شهر رمضان؟ هل اختلفوا في الصوم؟ هل اختلفوا في الإمساك من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ هل اختلفوا في نوعية ما يمسك عنه؟ الثوابت ثوابت، كون هذا الاختلاف راجع إلى الدلائل الفلكية، وجاءت سماحة الشريعة في أحد قولي العلماء على أن لكل بلد رؤيته، ليس مجالا لأن تنتقص الشريعة أو ينتقص العلماء أو البلد الذي يخالف غيره. لكل بلد رؤيته، ولكل بلد قضاؤه، الذي يعتد بالشهادة أو يردها، الذي يقبل أن يتبع البلد الآخر أو لا يتبعه، فليست مسألة بتلك. ولكن أعداء الإسلام يثيرون هذه الأشياء، وللأسف بعض الجهلة يشنع على المسلمين في ذلك، وهذا ليس بمحل تشنيع، بل هو خير وبركة. وخذها قاعدة على كل مسلم، إذا وجد خلافا في الشريعة ووجده ينبني على دليل من كتاب أو سنة، ووجد له أصلا من كلام العلماء الراسخين وأئمة الدين، فلا تثريب ولا عيب، وثق ثقة تامة أنه لن يأتي خلاف في عذر الله عز وجل أهله بدليل الكتاب والسنة، لن يأتي بشر ولا بلاء على الأمة، بل إنه رحمة وخير. واختلاف الأمة رحمة، لأن الشريعة شريعة رحمة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد وجدنا نصوصها المتكاثرة قد جاءت محتملة وفتحت أبواب الخلاف، لكي تظهر مرونة هذه الشريعة وعظمة علمائها وما فتح الله عليهم من الفهم والاستنباط من هذه النصوص. فإذا نقول: ليس بمحل عيب أن يعاب أو ينتقص المسلمون في دخول الشهور، سواء في رمضان أو في كون هذا البلد يعيد اليوم والآخر يعيد غدا، بل هذا كله يدل على سماحة الشريعة ويسر الشريعة، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى، ويحكم ولا معقب للحكم، وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى، إليه المرجع والمآب. قال رحمه الله: وإذا رأى الهلال وحده صام. وإذا رأى المسلم الهلال وحده صام، لأنه قد تبين دخول شهر رمضان، هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: فإن كان عدلا صام الناس بقوله. فإن كان عدلا صام الناس بقوله، أي أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة العدل الواحد، في أصح قول العلماء لحديث ابن عمر الصحيح عنه رضي الله عنهما أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته للهلال، قال: فصام وأمر الناس بصيامه. فدل على أن شهادة العدل تكفي لدخول شهر رمضان. نعم. قال رحمه الله: ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين. قال: بشهادة عدل في الدخول، وأما في الخروج فلا يفطرون إلا بشهادة عدلين. هذا يركب أو يتركب من حديثين. الحديث الأول: فإن شهد عدلان فصوموا، وإن شهد عدلان فأفطروا، فدل على أن الأصل شهادة العدلين. فلما جاء حديث ابن عمر واستثنى دخول رمضان، بقي خروج رمضان على الأصل، فقالوا: الدخول أيسر من الخروج، لأن الدخول دخول في الواجب، والخروج هو واجب ولازم عليهم أن يصوموا 30 يوما، فالأصل بقاء الشهر كاملا، فلا نخرج منه إلا بغلبة ظن مؤثرة بشهادة العدلين. وصف الشهود بالعدالة، وبينا أن العدل هو الذي يجتنب كبائر الذنوب ويتقي في أغلب حاله الصغائر. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. يرد السؤال: لو كان في بلد كثر فيه الفسق، بمعنى أن الناس يفعلون بعض المعاصي ويتساهلون فيها، وهم من أهل الإسلام، قد يبتلوا بذنوب من كبائر الذنوب توجب الفسق، فقل أن يوجد عدل، فهل نقبل شهادة غير العدول؟ هذه المسألة تكلم عليها طائفة من العلماء المحققين في المذاهب الأربعة، فتكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع، وكذلك انتصر لها الإمام القيم والإمام ابن فرحون في كتابه تبصرة الحكام، والإمام الطرابلسي من أئمة الحنفية في معين الحكام، على أنه إذا غلب الفسق وكثر أخذ أمثل الفساق، فإن الشخص قد يكون فاسقا لكنه صادق في قوله، وقد تراه يبتلى مثلا بشرب الخمر ولكنه لا يكذب، وقد يكون والعياذ بالله زانيا ولكنه لا يكذب، فذلك تؤخذ شهادة أمثل الفساق. وهذا هو الصحيح، أنه إذا عم وغلب لأن التكليف شرطه الإمكان، ولو قلنا لا نقبل إلا العدل تعطلت شرائع الإسلام وأحكامه. نعم. قال رحمه الله: ولا يفطر إذا رآه وحده. ولا يفطر إذا رأى الهلال وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفطر حين يفطر الناس، فلو أن شخصا رأى هلال شوال ليلة الثلاثين ثم جاء وشهد عند القاضي فانتظر القاضي أن يأتي شاهد ثاني لم يأتي، فهل هذا يفطر في نفسه؟ قال بعض العلماء يفطر سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد وقد رأى الهلال فيجب عليه أن يفطر، وذهب الجمهور إلى أنه يبقى على الأصل ولا يجب الفطر على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد عدلان فصوموا وإن شهد عدلان فأفطروا، فاستثني الدخول وبقي الخروج على الأصل. وكونه رأى الهلال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، فقوله فطركم يوم تفطرون دل على أن العبرة بجماعة المسلمين، فلا يجوز له أن يفطر في حق نفسه يعني في خاصته. نعم. قال رحمه الله: وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأطال الله في عمرك على عمل صالح، غفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من صام في بلاد غير بلاده قبل بلده بيوم ثم عاد إلى بلده وصام الشهر كاملا، فهل يصوم معهم ويصبح صيامه 31 يوما وجزاك الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجمهور العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أنه يعتد بالبلد الذي انتقل إليه، وأنه يجب عليه أن يصوم، فإذا صام 30 يوما صام يوم 31 بالنسبة له، لأن العبرة فيه بالبلد الذي انتقل إليه، ويأجره الله عز وجل على صوم 31 يوما، وهذا لا يتيسر إلا بالعذر، ولو أن شخصا أراد أن يزيد في رمضان يوما واحدا لأحبط الله عمله في ذلك اليوم، لأنه زاد عما شرع الله عليه له. وأما هنا فلوجود العذر يأجره الله بهذا الأجر العظيم، فالعبرة بجماعة المسلمين الذين انتقل إليهم. واستدل لذلك بعدة أدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: فطركم يوم تفطرون، فجعل الفرد تابعا للجماعة. ومنها أن ابن عباس رضي الله عنهما ألزم كريب بأهل المدينة ورؤية أهل المدينة، مع أن كريبا قد سبق رمضان بيوم بالنسبة لأهل المدينة حينما صام مع أهل الشام بدخوله ليلة الجمعة. وهذا يدل على أن العبرة بالمسافر بالبلد الذي يصل إليه. أما إذا كانت العدة زائدة ليس هناك إشكال، أما الإشكال إذا كان العدد ناقصا، فإذا كان قد دخل الشهر في البلد الذي سافر منه متأخرا ثم انتقل إلى البلد الذي أفطر فيه فأصبح مجموع الأيام عنده 29، فإنه لا يجب عليه أن يصوم 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. وقال صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، أي 29 30، فمن صام 29 فقد صام الشهر، وهذه سعة من الله وسع عليه فيها. أما لو أنه صام فوجد عدة الأيام 28 يوما فهل يقضي يوما أو يومين؟ الأحوط أنه يقضي يومين عن الأصل الذي قررناه في أن الشهر الأصل فيه 30، فيجب عليه أن يصوم اليومين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم استعمال زيت الحشيش لإطالة الشعر وعلاجه من التساقط، مع العلم أنه لا تجدر في بعض الأنواع وجزاك الله كل خير؟ مع العلم أنه لا يخدر في بعض الأحيان. لا، يعني في بعضها يخدر؟ لا، هو العبرة في هذه المواد ليس بالأسماء، العبرة بالحقيقة. الحشيش نوعان، هناك فرق بين الحشيش والحشيشة. فالحشيشة المخدرة وهي من نبات القمح وأضرارها معروفة، وتكلم عليها من أفضل من جمع أضرارها والنصوص في تحريمها الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه النفيس زهر العريش في تحريم الحشيش، وهي رسالة قيمة مفيدة ذكر فيها ما لا يقل عن 99 مفسدة دينية ودنيوية، وتكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال هذه الحشيشة الملعونة لم يعرفها السلف الصالح ولا عرفت في القرون المفضلة، وإنما جلبت إلى بلاد المسلمين جلبها التتار معهم حينما غزوا بلاد المسلمين فابتلي بها في الساق المسلمين، وهي من المخدرات ومحرمة شرعا، ولا إشكال في عدم جواز استعمال المواد المخدرة لا في إطالة الشعر ولا في إصلاح الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فهي محرمة ولا يجوز استعمالها لا سائلة ولا جامدة ولا لاستصلاح ولا لدواء، أنا أصح قول العلماء في مسألة التداوي. وأما إذا كان زيت الحشيش مستخلص من الحشيش المعروف وهو النبت المرعى فهذا يرجع إلى كلام أهل الخبرة، فإذا كان من المرعى مستخلص من الحشيش البري المعروف فحينئذ لا إشكال في جوازه، لأن الله تعالى يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل ما في هذا الكون الأصل جواز أن ينتفع به المسلم لبدنه ولنفسه ولمصالحه حتى يدل الدليل على التحريم. والحشيش ليس بمحرم، وقد امتن الله عز وجل على إخراجه، وقال بعض العلماء في قوله تعالى وفاكهة وأبا قال الأب هو الحشيش والمرعى، وامتن الله به على عباده بخروجه، وهذا يدل على أنه يجوز أن ينتفع به، فلو استخلصت منه مادة تطيل الشعر أو تصلح الشعر أو تنعم الشعر فإنه لا بأس بذلك ولا حرج، وقد ادهن النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح شعره وثبت للرجل والمرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن رأى رجلا دخل المسجد ثائر الرأس متغير الهيئة فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو أصلحت هذا، فذهب الرجل واغتسل وأصلح شعره وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه، والسنة إكرام الشعر في اللحية وفي شعر الرأس، ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله، والترجل هو تسريح الشعر قيل مع الدهن وقيل بغيره، فالشاهد أنه يجوز تسريح الشعر والانتفاع بالحشيش المباح، يرجع الأمر إلى أهل الخبرة، إن قال أهل الخبرة أن هذه المواد مستخلصة من الحشيش المخدر مركبا كان أو نباتيا فإنه لا يجوز، وإن قالوا إنها مستخلصة من الحشيش المرعى فلا بأس بها ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل من كلمة توجهها لهؤلاء الناس الذين يتكبرون ولا يردون السلام أو يردون بدون نفس جزاك الله خيرا؟ التواضع خصلة محمودة، والتعالي على الناس صفة مذمومة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، والتواضع لا يكون إلا بطيب النفس وزكاة الروح وصلاح القلب، ومن أصلح الله قلبه وزكى سريرته طيب علانيته وزكى سيرته فأصبح محمود الأخلاق طيب الشمائل يألف ويؤلف، ولا يزال الرجل يتواضع بحسن الخلق حتى يخبط بقدمه على أعتاب الجنة، ولا يزال الرجل يتواضع موطأ الكنف أليفا يؤلف حتى يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. لا يتواضع إلا من عرف قدر نفسه وعرف قدر الناس، عرف قدر نفسه أنه خلق من الماء والطين، وأن الله خلقه من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وأنه حملته أمه كرها ووضعته كرها، وأنه تحت رحمة الله وسطوة الله ونقمة الله، فما ارتفعت درجته ولا علت وظيفته إلا أصبح موطأ الكنف وازداد نزولا إلى الناس كالغصن كلما تحمل من الثمار ازداد انحناء وقرب ممن يقطفه. هكذا من طابت شمائله وزكت سيرته وصلحت سريرته لله جل جلاله، وهذا لا يكون ولن يكون إلا من الله جل جلاله، ولذلك وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل الأظلم يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت. الكبر ضياع للإنسان في دينه ودنياه وآخرته، أما من تكبر فلا يزال يتعالى حتى يجعله الله في سفال، ولا يزال بعيدا من الله، بعيدا من خلقه. ومن هنا على المسلم دائما أن يكون قريبا من الناس، وأقرب وأحق من تتواضع له هم الوالدان والضعفاء والفقراء والبؤساء ومن هم محتاجون إلى عطفك وحنانك وبرك وإحسانك. فإن غلطت لهم القول وأهنتهم وصعرت الخد وتعاليت عليهم، فاعلم أن ذلك لا يرضي الله عز وجل. وإذا رفعت مرتبة الإنسان في وظيفة وفي عمل، فليعلم أنه لا يجني من هذه الوظيفة إلا الخير بتواضعه، وليعلم أنه لا حظ له في هذه المنزلة وهذا المنصب إلا إذا أصبح حليما رحيما رفيقا رقيقا قريبا من ضعفاء الناس. ومما يعين على ذلك استشعار الثواب عند الله. إن الله يحب عبده الذي كلما رفع درجته تواضع للناس. ولذلك جاء الرجلان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فرعدت فرائصهما من الخوف، فقال صلى الله عليه وسلم: هونا عليكما، إني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. تواضع عليه الصلاة والسلام. فعلا المسلم يتواضع خاصة في السلام، إذا سلم عليه أخوه المسلم يرد عليه السلام ويجيبه بالتحية والإكرام. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب التي تعين على التواضع، وأعظمها تدبر القرآن واستشعار محبة الله له. فإذا تواضعت لا نفاقا ولا رياء ولا كذبا ولا تصنعا، حينما ترى إخوانك توطأ الكنف لهم محبة لله وقربة لله، رفع الله قدرك. سبب يسير يعين على التواضع، وهو أنه إذا جاءك الفقير مرقع الثياب باليا حافيا، فعد كأنك تصافح ملكا من الملوك، وكأنك تصافح مديرك، وكأنك تصافح من هو مسؤول عنك. عندها تعرف كيف تتواضع للناس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التواضع وأن يجعلنا من أهله. وإن شاء الله بالنسبة للدورة الصيفية الثانية، احتمال أن تكون في السبت القادم، واحتمال أن تكون في آخر العطلة، وسنعلن عنها إن شاء الله الجمعة القادمة. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نحفظ.